تلقى القائد المحترم كيم جونغ أون برقية من اللجنة المركزية للجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية يوم 17 السبت بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل. ذكرت البرقية أن حياة القائد كيم جونغ إيل المتعلق كالشمس سونغ أون في أعماق قلوب البشرية كانت حياة جليلة للثوري العظيم السياسي البارز أبي الأمة الذي قاد قضية استقلالية الأمة والبشرية إلى طريق النصر متمسكا بدفة اتجاه الوطن والأمة والعصر والتاريخ بذكائه العبقري وقيادته البارزة. إن الملامح السامية والتفاني المحب للوطن لدى الوطني الفز الذي دافع بمتانة عن الاشتراكية المتمحورة على جماهير الشعب وحول جمهوريتنا إلى دولة السياسية والفكرية القوية القاهرة الدولة العسكرية القوية العالمية بممارسة سياسة سونغ أون القاهرة تتألق في تاريخ وطننا وأمتنا بصورة باهرة. إن المناضلين تلعي وجماهير شعب الوطنية لمختلف الأوساط في كوريا الجنوبية يعقدون العزم الملتحب على السير على طريق الواحدة بغية تحقيق قضية توحيد الوطن تحت قيادة المارشال المحترم حاملين في أعماق قلوبهم العزة القومية الكبيرة بتبجيل الرجل العظيم الفز المنهدر من بيكتو جيلا بعد جيل. أخيرا تمنت للمارشال المحترم كيم جونغ أون شمس الأمة بطل توحيد الوطن صحة جيدة من أجل إكمال قضية جوتشي الثورية ودفر قضية توحيد الوطن المستقل.